الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وترفع بها فرقتنا وتخذل بها عدونا وتصلح بها نفوسنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتشفي بها مريضنا وتشفي بها مريضنا وترحم بها ميتنا وتعصمنا بها من مضلات الفتن وتعصمنا بها من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم كن للمستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمشردين واللاجئين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين. اللهم عليك بالطغاة الظالمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.